مش عايزين نقول عليه هو ايه ايال شيال يعني. صحيح هو عندي معاه مال ربنا رزقه المال من الله، وبعدين يسعى ويجيب يبقى هو عبارة عن شيال يودي لحد البيت. واذا كان المرأة في البيت بتعد الطعام فهو برضه خادم، سبب من الأسباب، إن الله هو الرزاق بالقوة المتين. ولذلك وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وهذا له سبب كما ذكر في تفسير أن الصحابة رضي الله عنهم وكانوا في حالة احتياج وافتقار، فكانوا يسمعون صوت القوافل المقبلة بالتجارات، وكانت القوافل لما تقبل يتقلها يعملوها يدق فيها طبول شغلانة عشان جاي من سفره مسافاته، فكانوا إذا سمعوها انفضوا إليها. حتى قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فلما سمعوا صوت الذي يبشر بقدوم القافلة خرجوا، ولم يبق إلا 12 رجلا في المسجد، لأنهم يعني سبحان الله طبعا حديث عهد الإسلام في نفس الوقت محتاجون ومفتقرون، الله التمس لهم العذر بس علمهم. وأخذ العلماء من هذا أن الجمعة تصح باثني عشر رجلا في حالة الأعذار، باثني عشر رجلا. وبعضهم قال لكنها بدأت بأكثر، يعني النبي بدأ الجمعة بإيه؟ مسجد مليان، ولكن استمر في وجود 12، فلما لم تبطل يبقى ال 12 يعني يجزئه. فمنهم من قال 12 يكفي، ومنهم من قال لا دي بدأت بكثير فلازم تبدأ بكثير. لذلك كنت مصلي مرة في مسجد في أحد المصالح، وبعدين البهوات قاعدين فوق في المكاتب، وأنا أطلع الجمعة ألقى 5 6 7 8، ويوم ما نبدأ الخطبة ينزل ورا بعض واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد، فقلنا ما ينفعش الكلام، هذا المسجد إما أن يفتح على الشارع عشان يجزئ وجود 12، وإن كان مغلقا يبقى كل اللي موجود في المبنى يبقى موجود في الجمعة. وده رأي فيه الفقهاء يعني، قال إذا كان المسجد محصور على مجموعة من الناس قبيلة أو بلد أو حي يبقى الجمعة تبدأ والناس كلها موجودة في المسجد، وإذا كان المتاح والأبواب مفتوحة والناس تيجي وكل واحد يجي براحته يبقى إذا بدأ ب 12 تصح الجمعة. والحمد لله ربنا هداهم بعد كده بيقول إيه يتواجدوا مع الأذان، والحمد لله رب العالمين. يبقى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليك تركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. لو استمروا على الجمعة واستمروا في الجمعة الرزق مضمون، الرزق مضمون مش هيطير اللي القافلة هتروح فيه، سبحان الله العظيم وبحمده. وهذه القافلة جاءت بتسخير الله، وما سيصل إليك رزقك بتقدير الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك تجد من حكم ابن عطاء الله التي نذكر بها كثيرا رحمه الله رحمة الواسعة، انشغالك بما ضمن لك عما طلب منك دليل على انطماس البصيرة. انشغالك بما ضمن لك ما خليش رزقك المضمون يشغلك عن اللي انت مطالب به، تتكل مكلف انك تحضر الى الصلاة وحي على الصلاة تقبل على الصلاة، انت مقبل تقبل على الله لما يناديك المنادي، فلا يمنعك ذلك من يمنعك طلب الرزق من الاقبال على الله، ولا اشغل بالك ايضا يعني اقبل على الله اقبل على الله ياتيك الله بالايه بالرزق سبحانه وتعالى جل شأنه. إذا أقبلت وما أقبل على الله ما أقبل عبدنا الله إلا جاء. وفي الحديث أيضا من أصبح الدنيا أكبر همه والعياذ بالله جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شملة وفرق عليه شملة ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له،